الله. وقبل ما تمشي الطريق سمي باسم الله، وقبل ما تاكل الطعام سمي باسم الله. ايوه يا حاج. يرتاح ضميرك وتمشي سكتك في امان، ولقمه العيش تحلالك بكل امان، ويحفظك ربنا ويحفظك ربنا من كل سوء بامان. وعاوز تحارب الشيطان سمي باسم الله. لازم شباب العرب يعرف حكاية القدس وبالجهاد والكفاح نفتح بيبان القدس، ونطهر الأرض من مجرم عدو القدس. لازم شباب العرب يعرف حكاية القدس. أيوة إن شاء الله يحصل. وبالجهاد والكفاح نفتح بيبان القدس. أيوة. ونطهر الأرض من مجرم عدو القدس. إن كان في إيدهم سلاح إحنا معانا إيمان، هدفنا نصنع سلام مليين قلوبنا إيمان، وبإذن واحد أحد نوصل لبر أمان، وكل الأديان هتصلي في قلب القدس. كتاب فلسطين وتاريخ الجهاد مفتوح، وقلب العرب للمحبة دائما مفتوح. هدفنا معروف والرأي الصريح مفتوح. اوعى في بحر الغرور تنزل لتبقى غريق، دي مركب الشر رئيسها تملي غريق. انوي على الخير عشان تنجى ما تبقى غريق، واختار لنفسك طريق باب السلام مفتوح. اغسل عينك من القماص واقرا التاريخ يا شارون، اوعى الغرور يخدعك ويطمعك يا شارون، ده القدس عربي واصحابه عرب يا شارون. نعم نعم، القدس عربي واصحابه عرب يا شارون. ايوه يا حاج. رصاص جنودك على الاطفال بترشه، وصد حجاره في ايد ابطال بترشه، بطلت بالعنقزة والغيط بترشه، والبيت اللي تخشه تنجسه يا شارون. يا مجرم الحرب يا عدو السلام يا شارون. اسمع يا شارون. بمكر سيء خبيث زرت الحرم يا شارون، وتشعل النار اللي هتحرقك يا شارون. ربنا موجود. لو استمرت في عندك نضربك بالطوب، شباب فلسطين بكره يطفشك بالطوب، واللي بنيته في دولة اسرائيل بالطوب اساسه معيوب، وحنهده عليك يا شارون. شايف نهاية براك؟ شايف نهاية براك بعد الفشل يا شارون؟ حب النقود رشحك وهو نجحك يا شارون. خد عبرة من اللي مضى، شوف اللي جاي يا شارون. احنا عرفناك دايما مفتري مزاع. اسمع يا شارون. احنا عرفناك دايما مفتري مزاع، بتدعي للحرب، بتدعي للحرب ورايت السلام مزاع. نهاية الظلم سودة وتخرس اللي زاع، وزي ما ضاع نتنياهو تضيع يا شارون. الحق لا لازم لأصحابه في يوم يرجع. باسم واحد أحد. واللي اغتصب أرضهم عن ظلمهم يرجع. واحد. والانتفاضة مستمرة لحد ما يرجع. حقي لازم لأصحابه في يوم يرجع. واللي اغتصب أرضهم عن ظلمهم يرجع. آخر نفس. والانتفاضة مستمرة لحد ما يرجع. عرب فلسطين دفاعهم عن حقوقهم فرض. غلبوا رصاص العدو ورموا الحجارة في أرض. وبإذن واحد أحد النصر منه فرض. هنحرر الأرض والقدس الشريف يرجع.